بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف معكم دروسنا في هذا المسجد المبارك حول آيات القرآن العظيم، ولقاء اليوم يحمل عنوان الطعام، بمعنى الطعام كيف ذكر في القرآن الكريم. الله جل وعلا أباح لعباده الطيبات، وسيأتي الحديث عن الحلال والحرام إذا أذن الله، لكننا سنتحدث عن الآيات التي ذكر فيها الطعام على طريقتين، طريقة إجمال وطريقة تفصيل. فالآيات التي لا تحتاج إلى أن نكثر الحديث عنها سنتكلم عنها إجمالا. قال الله جل وعلا عن عيسى وأمه: وأمه صديقة كانا بألف الاثنين يأكلان الطعام. من الذي اللذين كان يأكلان الطعام؟ عيسى بن مريم وأمه. وفي هذا إخبار أن من يأكل الطعام لا بد له من إخراجه، ومثل هذا لا يصح أن يكون إلها. فالمقصود من الآية إقامة الحجة على بني إسرائيل أنهم أي النصارى ظلموا أنفسهم عندما جعلوا من مريم وابنها إلهين. ظاهر الآية هذا واحد. قال الله جل وعلا في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا ظاهر أن مما أفاءه الله عليهم أي هؤلاء الأبرار أن الله حبب إليهم إطعام الغير، مع أنهم محبون لذلك الطعام، وهذا نوع من الإيثار عظيم، فلم يصنعوه لزيادة فضل واستغناء ظاهر. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حرف جر تفيد ماذا؟ تفيد الاستعلاء. فالأصل أن حب الطعام مستعل عليهم، لكنه لم يقدر على أن يذهب علو الإيمان، لم يقدر على أن يذهب علو الإيمان. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا أرفع درجة من الفقير، ويتيما من مات أبوه قبل البلوغ، وأسيرا. ظاهر القرآن الأسير المعروف المؤمن الذي يقع في أيدي الكفار، المؤمن الذي يقع في أيدي الكفار أسير عندهم، والكافر الذي يقع في أيدي المؤمنين أسير عندنا معشر المؤمنين. والسورة مكية ولم يكن هناك حرب ولا قتال. فالظاهر أن المراد في الآية أبو بكر وأمثاله من الصحابة الذين كانوا يطعمون من كان رقيقا مملوكا لدى كفار قريش، فشبه الله أولئك الضعفاء البسطاء الأرقاء في زمن الدعوة الأولى، شبههم بالأسرى في قوله جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقد يقال إن المعنى الأول أوضح، لكنني بسطت القول يسيرا حتى تفقه آراء أهل العلم في المسألة. قال الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وهذه درسناها في لقاءات سابقة بسنين ماضية. كل من ألفاظ العموم، والمعنى أن الأصل شرعه الله لبني إسرائيل أن الطعام كان حلا، ثم بدأ لنبي الله يعقوب أن يحرم بعض الطعام على نفسه لما اشتكى من مرض أصابه في ساقه أو في فخذه، مما يعرف بعرق النساء، هذه الثالثة، وكلها تحدثنا عنها إجمالا. الآن نعود إلى التفصيل، نختار آية نفصل فيها، ذكر فيها الطعام. قال الله جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الإخبار عن من؟ عن بني إسرائيل. في أي زمن؟ زمن أن كانوا في أرض التيه. وإذ هذا ظرف لما مضى من الزمان. وإذ قلتم يا موسى، أي قال بنو إسرائيل لموسى، لن نصبر على طعام واحد. الصبر لا يكون إلا على على مكروه، ما يوجد صبر على محبوب. شيء تحبه لا يسمى التزامك له صبر، إنما يكون الصبر على مكروه. لن نصبر على طعام واحد، ماذا قصدوا بالطعام الواحد؟ المن والسلوى. الله يقول: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. من الذي اختار لهم المن والسلوى؟ الله أكرمهم بالمن والسلوى. من سوء أدبهم مع الله قالوا، يخاطبون نبيهم: لن نصبر على طعام واحد. هم لهم الحق أن يطلبوا المباحات وأن يتوسعوا فيها، لا نقول إن هذا حراما لأننا نعيشه، فكيف ننكره على غيرنا؟ فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. لكن أسلوب الطلب كان سوء أدب، قالوا: لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا. جاءت يخرج مجزومة لأنها واقعة في جواب، أين النحاة؟ لا بد تكتبون علم، في جواب الطلب، واقع في جواب الطلب. فادعو هذا فعل أمر طلب، يخرج هذا واقع في جواب الطلب، لذلك جاءت مجزومة: فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لما قالوا هذا تعجب نبي الله، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما الذي هو خير؟ المن والسلوى. والذي أدنى منزله لم يقل إنه خبيث، قال بالذي هو أدنى، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الذي هو أدنى ما طلبوه من البقول، وهذا حتى في الاختيار لم يكونوا يحسنوا الاختيار. ولهذا قال موسى عليه السلام لما عرك الناس، قال لنبينا يوم الإسراء والمعراج: إنني قد بلوت الناس قبلك. ولهذا أرشده أن يخفف الصلاة عن الأمة. نعود، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. عندما أقول لك أنا أستقرضك، الهمزة والسين والتاء لماذا؟ للطلب. لكن في قوله جل وعلا هنا أتستبدلون ليست لماذا؟ ليست للطلب، إنما لتأكيد الحدث. أعيد، لتأكيد الحدث، الهمزة والسين والتاء في قوله جل شأن وتستبدلون لتأكيد الحدث. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الباء جاءت في الذي أتي به بدلا أو في الشيء الذي يراد فقده؟ في الشيء الذي يراد فقده. هم لديهم المن والسلوى لا يريدونها، فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. من الأخطاء الدارجة عند الناس أنهم يجعلون الباء في المبدل الذي أتي به ولا يجعلونها في المبدل منه. واضح؟ حتى شوقي على علمه بالعربية قال: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد وافيا إلا الكتابة، فأخطأ، ألحق الباء فيما هو ذاهب والباء تلحق فيما هو آت والباء تلحق فيما هو ذاهب. هو يقول: تركت الأصحاب واستخدمت الكتب، فكان الأولى أن يجعل الباء بالأصحاب، فقال: أنا من بدل بالكتب، جعلها في ما ليس هي فيه. ظاهر؟ قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. مصر بلد معروف يمنع من الصرف لسببين، ما هما؟ العلمية والتأنيث. لكن ما كان ممنوعا من الصرف ساكن الوسط يجوز صرفه، إذا كان الاسم ممنوعا من الصرف ساكن الوسط يجوز صرفه، يعني يجوز تنوينه ويجر بالكسرة، مثل هند. فهند اسم عربي راسخ قديم عريق، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، لكن يجوز صرفه لأنه ساكن الوسط، فالنون ساكنة، مثل كلمة مصر فهي علم ومؤنث، فالأصل أنها لا تصرف. وعلى هذا أكثر القرآن، قال الله جل وعلا: وقال ادخلوا مصر دون تنوين إن شاء الله آمنين. فمصر في قول الله وقال ادخلوا مصر، مصر البلد المعروف، لكن هنا جاءت منونة، فالتنوين يجعل من الصعب الحكم عن المراد، لأن التنوين هذا إما تنوين تنكير وإما تنوين تمكين. فإن قلنا إنه تنوين تنكير يصبح أي ماذا؟ أي مصر، يصبح المعنى: ما أفاءه الله عليكم من غير جهد منكم ولا مشقة ولم تقبلوه وتقول لن نصبر عليه، تريدون شيء من أنفسكم وكلكم الله إلى أنفسكم، اختاروا أي بلد، اسكنوا أي ديار، وازرعوا وكلوا، هذا معنى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. إذا قلنا إن مصرا أي إيش؟ أي ماذا؟ أي مصر. أعتذر عن كلمة إيش، خرجت على غير قصد، وإلا الأصل نلتزم الفصحى. قال بعد ذلك: الحالة الثانية أن تكون مصر البلد المعروف، فيصبح قول نبي الله لهم كما أخبر الله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أراد به التوبيخ. لما أراد به التوبيخ؟ لأن حالهم في مصر كانوا أذلاء، كانوا قلة، وكانوا مهانين، فهو يذكرهم كيف أن الله نجاهم وردهم ومن عليهم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ظاهر هذا. الآن ما أفاءه الله عليهم واختاره الله لهم رغبوا عنه ولم يقبلوا وجحدوا نعمة الله، فقال الله جل وعلا بعدها: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. من أجل هذا ردهم نعمة الله وما اختاره الله لهم، قال ربنا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت بمعنى ألصقت، وكلمة ضرب في القرآن واسعة. قال الله: فضربنا على آذانهم، والعرب تقول إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج، والفرزدق أو جرير يقول لآخر لأحدهما: ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. الشيء الملصق، فأصبحت الذلة كأنها ملصقة بهم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. من الذي قال إن الذلة والمسكنة ضربت عليهم؟ أصدق القائلين الله. الآن هم يملكون رؤوس الأموال في العالم ولا يظهر عليهم، يملكون رؤوس الأموال في العالم ولا يظهر عليهم، لأن الله حكم عليهم الذلة. ولو رأيت في رؤساء أمريكا المعاصر والذي قبله والذي قبله ليسوا يهودا، كيف وصلوا بأموال؟ بأموال اليهود. وصل هؤلاء بأموال اليهود، لكن اليهود أنفسهم لا يصلون إلى الكرسي، واضح؟ وما قضاه الله لا يمكن أن يتبدل. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يقول بعض العلماء: هم عبيد عصا في كل زمن وطروقة فحل في كل عصر. عبيد عصا في كل زمن وطروقة فحل في كل عصر. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. حتى لا يفهم أن الله ظلمهم، فالله منزه عن الظلم. ذكر الله العلة، قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ولا يوجد قتل الأنبياء بحق، واضح؟ لكن هذا إخبار بواقع. ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن معاصيهم هي التي جرت هذا عليهم، وهي التي كانت سببا في التنكيل بهم، وهي التي كانت سببا في التنكيل بهم. وصدر الآية كما قلنا قال الله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذا ما ذكره الله جل وعلا عن الطعام في سورة البقرة. وقال ربنا جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هذه حررناها في دروس سابقة، لكن نقول إن الأصل في الطعام أنه حلال مباح إلا ما نص الله على تحريمه. وينبغي أن تعلم أن من قواعد العلم أن الأصل الإباحة، وأن الذي يحرم هو الذي يحتاج إلى دليل. ولا بد لمن تصدر للفقه مع إجلالنا للفقراء أن يصطحب آيتين في كلام الله، وإلا يتنحى عن الفقه. قول الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقول الله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واضح؟ القرآن مهيمن على كل قول، فمن جاء لشيء قال هذا حرام، قلنا أين الدليل على أنه حرام؟ لأنك إذا قلت إنه حرام فمعنى ذلك أن من فعله يعاقبه الله أصلا بالنار، والله أرحم وأعدل من أن يعذب أحدا بالنار ولم تقم الحجة عليه. مر معنا الله يقول لنبيه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني بعد أن أقمنا لك الحجة ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله جل وعلا بين لعباده ما يتقون حتى يكون حسابهم عدلا، والله أجل من أن يظلم أحدا. لا بد لمن يتصدر للفتوى يدخل مجال العلم يقيم نفسه إماما للناس أن يستصحب هذا مع شيء من الورع. ولو قرأت سير الأئمة الأربعة وكثير سير الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم لعلمت أي تقوى وورع وإجلال والخوف من الكلام كان علي هؤلاء الأئمة الذين نشر الله فضلهم وعم في الناس ذكرهم وكتب الله لهم هذا القبول في الناس منذ مئات السنين. المقصود في قضية الطعام، بقي الحديث عن طعام الجنة أدخلنا الله وإياكم إياها. قال ربنا جل وعلا عن جنته قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي، أظن الآية هكذا، رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. تصوير الأمر، تقريب الحال، يمكث أهل الجنة تتدلى عليهم قطوفها كما قال الله قطوفها دانية فيقطفوا. قال الله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. نحن سنشرح معنى رزقنا من قبل. إما أن يكون المعنى أن هذا، نفرض أنها تينة، مثل التين الذي في الدنيا على الأقل في وصفه العام، هذا واحد وهو قول مرجوح. القول الثاني أنهم ما إن يقطفوها إلا ويحل غيرها بدلا منها، فإذا التفتوا بعد أن طعموا الأولى وجدوا محلها ثمرة أخرى فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل. هذا أرجح ولا الأول؟ هذا أرجح، لكن أرجح منه أن تعلم أنهم إذا رأوا الثانية قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فهي تشبه أختها، لكنهم إذا طعموها وجدوا أن طعمها قد اختلف عن الأولى. هذا بعض مما أعده الله لأهل جنته، جعلني الله وإياكم ومن يشاهدنا من المسلمين من أهل الجنة، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.